إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمفسدات الصيام أو المفطرات كثيرة، هذا بحول الله وقوته بيانها. أولا، الأكل أو الشرب أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويدخل في حكمهما إدخال الشراب أو الطعام عن طريق الأنف، لأن الأنف مدخل يوصل إلى الحلق ثم إلى المعدة. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن سلمة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر والنووي. فمما يفسد الصيام الأكل أو الشرب وما يدخل في حكمهما. ما كان بمعنى الأكل والشرب شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، كأن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء للطعام والشراب. ومثله في التفطير غسيل الدم بالنسبة لمرضى الكلى، وهو الغسيل الدموي. ثانيهما الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا ولا شربا حقيقة فإنها بمعنى الأكل والشرب، فثبت لها حكمهما. ثالثا، من مفسدات الصيام الجماع، وهو الإيلاد في الفرج حتى تغيب الحشفة، وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما. فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لزمه التوبة إلى الله تعالى من هذا الإثم العظيم، ولزمه الإمساك عن المفطرات في هذا اليوم الذي جامع فيه مع قضاء يوم بدلا عنه. ووجب عليه أيضا الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر أثناء صيام الكفارة، ولو أفطر يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين كيلو وربع أو كيلو ونصف تقريبا من الأرز أو غيره من طعام الآدمي. والدليل على وجوب الكفارة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. من المفطرات إنزال المني بفعله قصدا، كإنزاله بالمباشرة أو باللمس أو التقبيل أو الاستمناء أو بتكرار النظر للنساء أو الصور أو الأفلام، وهذا لا يجوز للصائم لأنه من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه. ومن فعله فقد أفطر، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى والإمساك عن الطعام والشراب في اليوم الذي فعل فيه هذا، ويجب عليه قضاؤه فيما بعد، وليس عليه كفارة، ليس عليه سوى القضاء لأنه ليس جماعا. وأما نزول المني بغير فعله ولا اختياره، كنزوله بالاحتلام أو التفكير المجرد عن العمل أو بالنظرة الأولى، فهذا لا حرج على الإنسان فيه ولا يفطر الصائم، لأن الاحتلام يقع بغير اختيار الصائم. وأما التفكير فمعفو عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. متفق عليه. وأما إنزال المدي بتقبيل أو لمس ونحوهما فلا ينبغي للصائم أن يفعله، وقد اختلف العلماء في التفطير به، والصحيح أنه لا يفطر الصائم، ولكنه ينبغي له أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك. أما التقبيل واللمس بشهوة بدون إنزال للمني فالناس فيه صنفان. الصنف الأول الذي يملك نفسه من الوقوع في الجماع أو إنزال المني بشهوة، فهذا لا بأس بفعله. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم في رمضان. الصنف الثاني الذي لا يملك نفسه ويخشى من الوقوع في الجماع أو إنزال المني بشهوة فلا يجوز له ذلك، أي لا يجوز له التقبيل واللمس والمباشرة، سبا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. فليحذر الشباب من ذلك، خاصة من تزوج حديثا، فكثيرا ما يقع منهم التفريط في هذا حتى يقع في إفساد صيامهم الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب مع تحمل الكفارة المغلظة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. الأمر الخامس من الأمور التي تفسد الصيام أو من المفطرات إخراج الدم بالحجامة وما في معناها من إخراج الدم الكثير، وهذا على ضد ما يقول الجمهور، فإن الجمهور على أن الحجامة لا تؤثر في الصيام شيئا. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء من قبله وكذلك ممن عاصره ومن بعده، ذهب كثير منهم أيضا إلى أن إخراج الدم بالحجامة وما في معناها من إخراج الدم الكثير في نهار الصيام يبطله. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بآلة خاصة تسمى المحجمة أو المحجمة، وقد ذهب إلى التفصيل بها الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وأبي الوليد النيسابوري والحاكم أبي عبد الله النيسابوري. وبه قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وكذا أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وأفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله رب العالمين. والدليل عندهم على ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الأئمة أحمد وابن المديني وابن راهوية والبخاري والعقيلي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. ولا نزاع مع الجمهور في صحة الحديث، فهم يثبتونه ولكن يقولون هو منسوخ. فالجمهور على أن الحجامة لا تفطر وأن الحكم منسوخ، لأنه صلى الله عليه وسلم صح أنه احتجم وهو صائم كما عند البخاري وابن خزيمة. الدم الخارج من البدن بغير الحجامة نوعان: النوع الأول ما يلحق بالحجامة في الحكم، وهو الدم الكثير المؤثر على البدن كسحب الدم للتبرع به، إذا كان كثيرا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، وإذا فعله للضرورة فقد أفطر ذلك اليوم ووجب عليه القضاء. لا يخفى أن هذا إنما هو من باب ما تكلم به العلماء في أن الحجامة تبطل الصيام، وأما الجمهور فلا يرون بأخذ الدم على هذه الصورة بأسا ولا يؤثر في الصيام شيئا، وكذلك الحجامة لا تفطر عند الجمهور. النوع الثاني من الدم الخارج من البدن بغير الحجامة ما لا يلحق بالحجامة في الحكم، وهو الدم اليسير الخارج من أي جزء من أجزاء البدن، وهذا لا يفسد الصيام كخروج الدم بالرعاف من الأنف أو الباسور أو قلع السن أو الجرح أو غرز الإبرة ونحوها، أو سحب الدم القليل للتحليل أو خروجه من اللفة باستعمال السواك أو فرشاة الأسنان، فلا يفطر الصائم بشيء من ذلك لأنه ليس حجامة ولا بمعنى، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، والأصل صحة الصوم إلا بدليل. ويفطر الإنسان بخروج الدم الكثير بغير اختياره، كما لو كان بسبب حادث سيارة أو غيره، لكنه إذا احتاج إلى الفطر لمرضه وضعفه أفطر وقضى. الأمر السادس من الأمور التي تفسد الصيام وتبطله التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا. ويفطر إذا تعمد التطيؤ، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم كأن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله. أما إذا ذرعه القيء وغلبه فخرج القيء بغير إرادته فصومه صحيح. وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، لأن ذلك يضره، يعني إن أحس بالغثيان وراجت المعدة لا يلزمه أن يمنع القيء فإن ذلك يضره، لكن يتركه فلا يحاول القيء ولا يحاول المنع. الأمر السابع من الأمور التي تفسد الصيام خروج دم الحيض أو النفاس. إذا صامت المرأة ثم نزل منها دم الحيض قبل غروب الشمس فقد بطل صيامها وصارت مفطرة، فلها أن تأكل وتشرب، ويجب عليها قضاء هذا اليوم. وهكذا لو خرج منها دم النفاس نهارا وهي صائمة فإنها تفطر ويجب عليها القضاء. وأما إذا شعرت بمقدمات الحيض كألم الظهر واعتصار البطن ونحوهما، ولكن لم ينزل معها دم الحيض إلا بعد غروب الشمس، فصومها هذا اليوم صوم صحيح ولا يجب عليها قضاؤه. وهكذا لو صامت الحامل فخرج منها سوائل بيضاء، أو خرج منها دم سوى دم النفاس، وهو الدم الذي لا يكون قبيل الولادة أو قبيلها ولكن ليس معه علامة الولادة وهي الطلق، فإن صيامها صحيح. فهذه هي المفطرات أو الأمور التي تفسد الصيام، منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم قاطبة، ومنها ما هو مختلف فيه كما في الحجامة مثلا. ولكن لا يفطر الصائم بشيء من هذه المفطرات إلا إذا توافرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فلو كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي كأن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أم كان جاهلا بالحال أي بالوقت كأن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله. لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع، أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ، فلا بد من أن يكون عالما، ولا بد أن يكون ذاكرا وهو الشرط الثاني. فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الإمساك، ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه تنبيهه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشرط الثالث من الشروط التي لا بد أن تتوفر حتى يفطر الصائم بشيء من المفطرات أن يكون مختارا، بأن يتناول المفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ولو فمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح. أمور يفطر بها الصائم: الأكل والشرب وما في معناهما من مقو أو مغذ إذا وصل إلى الجوف من أي طريق كان، سواء الفم والأنف أو الوريد أو غير ذلك، وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم. لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه تعالى أنه قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام ترك هذه الأمور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا عالما مختارا لم يكن صائما. فهذا هو الأمر الأول وقد مر الكلام عنه. والثاني الجماع ومقدماته، فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور حتى طلوع الفجر ثم يصام عنها إلى الليل، فإذا جامع في نهار رمضان فسد صومه وصار مضطرا بذلك فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة لانتهاكه حرمة الصوم في شهر رمضان. والعلماء اتفقوا على أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة في الجملة، والكفارة مرتبة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من طعام وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطر، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث مر بطوله وهو متفق عليه، وفيه أن الوطأ في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من الفواحش المهلكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على قوله هلك، ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر، وإنما وجد له المخرج الشرعي يعني الكفارة. وعلينا أن ننتبه إلى أن الجماع الذي يفسد الصيام ليس شرطا فيه أن يكون معه الإنزال، بل مجرد تغيير الحشفات في الفرج ولو من غير إنزال فهذا جماع، وهو الذي يستوجب الحد، فهذا هو الذي يترتب عليه الحكم، ليس شرطا أن يكون معه إنزال، لأنه ربما ارعوى فكف قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، ولكن مع ذلك فإنه يكون قد أفطر وعليه القضاء والكفارة كما مر. إنزال المنية اليقظة بالمباشرة أو التقليل أو الاستمناء، كل ذلك يفطر به الصائم وعليه القضاء، لأنه عن عمد واختيار. اختيار الحنابلة وغيرهم من فقهاء الحديث أن الحجامة يفطر بها الصائم مر الكلام عنها. قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنه أصح شيء في الباب، فالحديث نص في الفطر بالحجامة، ومذهب أكثر فقهاء أهل الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة، وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين يعني في نهار رمضان أو في رمضان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأحاديث الواردة فيه يعني الفطر بالحجامة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وقد مر أن الأئمة الحفاظ وأن الذين لا يعقدون بهذا القول هم لا ينازعون في صحة الحديث، ولكن يقولون بنسخه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمرين احتجم وهو محرم صائم. قالوا فيكون ما وقع أولا قد نسخ، وبعضهم لا يجعل تعارضا بين الأحاديث ويقول إن هذا إنما يكون على سبيل الكراهية لا على سبيل أنها أي الحجامة تبطل الصيام أو تفسد. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة وأنه يفطر به الصائم إخراج الدم بالفصد للتحليل أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة، وكذلك سحب الدم من الوريد للتبرع أو لغير ذلك، فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا، ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب فليفطر ذلك اليوم وهو معذور في ذلك شرعا وليقضي يوما مكانه. مرة أن قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر، وكذلك ما كان في معنى إخراج الدم مثل الحجامة كالفصد الذي مر ذكره، وأن الحكم بأن الحجامة تفسد الصيام منسوخ، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. القيء وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمدا عليه فيه القضاء ويفطر بذلك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استقاء فعليه القضاء، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وراجع فيه بعض أهل العلم فضعفه. سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، فهذا لا يفطر، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام، ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي. وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، وقول الحنابلة كما مر، إلا أن يكون هذا المتبرع وجد المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وسئل أيضا: إذا استمن الصائم فهل يفطر بذلك وهل تجب عليه الكفارة؟ فأجاب بقوله: إذا استمن الصائم فأنزل أفطر، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع وعليه التوبة مما فعل. ما هي مفسدات الصوم؟ كما مر، مفسدات الصوم وهي المفطرات: الجماع، الأكل، الشرب، إنزال المني بشهوة، ما كان بمعنى الأكل والشرب، القيء عمدا، خروج الدم بالحجامة على خلاف في ذلك، خروج دم الحيض والاستحاض. الأكل والشرب والجماع دليلها في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إنزال المني بالشهوة دليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع. ما كان بمعنى الأكل والشرب الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث استغنى بها عنهما. وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، لذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدن. إذا تعمد القيء بأن يطرح ما في بطنه حتى يخرج من فمه فإنه يفطر، من استقاء عمدا فليقضي، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. أخرجه أبو داود والترمذي، والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ. فإذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب. خروج الدم بالحجامة كما مر مما اختلف فيه العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا ما يتعلق بالحيض والنفاس، أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا من النفاس. هذه المفطرات مفسدات للصوم، ولكنها لا تفسده إلا بشروط، وهي العلم والذكر والقصد. لا بد من توفر هذه الشروط حتى يترتب الفساد على الإتيان بواحد من هذه المفطرات. وهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب على هذا الذي جامع في نهار رمضان، يترتب على جماعه خمسة أمور: الأول الإثم، الثاني وجوب إمساك بقية اليوم، الثالث فساد صومه، الرابع القضاء، والخامس الكفارة. فلا فرق بأن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة، لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. والصوم واجب عليه، وهذا احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزمه الكفارة، كأن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، ذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه وإن شاء أفطر وقضى. المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمام الصيام، إن شاء أتمه وإن شاء أفطر وقضى. يلحق بهذا أمر يعرض كثيرا، وهو حكم استعمال بقاق ضيق النفس للصائم، وهل يفطر باستعماله؟ هذا البقاق يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ لا بأس أن يستعمل في أثناء الصيام ولا يفطر الصائم بذلك، لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز له أن يستعمله وهو صائم ولا يبطل صومه بذلك. القيء مفطر إذا تعمد، ومن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، فإن غلب الصائم القيء فإنه لا يفطر. ولو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها يقال له: لا تمنع ولا تجذب، قف موقفا حياديا، لا تستقئ ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك. والدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصيام، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاع الدم فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء. وقد ورد الترهيب من الإفطار في رمضان متعمدا، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح. فإذا كان من أفطر قبل أن يحل أوان إفطاره يفعل به هذا وهو متوعد بهذا العذاب، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ الحديث دليل على عظم ذنب من أفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر، فقد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب المفطرين قبل وقت إفطارهم، فرآهم في أقبح صورة وأبشع هيئة، رآهم معلقين من عراقيبهم كما يعلق الجزار ذبيحته، الأرجل إلى أعلى والرأس إلى أسفل، وقد شقت أجداقهم والدم يسيل منها، إنه لون من ألوان العذاب والنكال. فهل يعتبر به من انتهك حرمة رمضان وهدم ركنا من أركان الإسلام؟ إن الفطر في رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب بدلالة هذا الحديث. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة العاشرة: إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الإفطار في رمضان من غير عذر في عداد الكبائر. وإذا ثبت إفطار شخص في رمضان من غير عذر وجب على ولي الأمر إذا بلغه ذلك أن يعذره ويؤدبه بما يردعه ويردع أمثاله، لأنه اقترف معصية لا حد فيها ولا كفارة فثبت فيها التعذير. وعلى كل مسلم عرف ذلك أن ينهاه عن هذا المنكر العظيم ويعظه بما يردعه ويخوفه عقاب الله تعالى. قال القفال من فقهاء الشافعية: ومن أفطر في رمضان بغير دناع من غير عذر وجب عليه القضاء وإمساك بقية نهاره، ولا كفارة عليه. وعزره السلطان، وبه قال أحمد وداود وغيرهما. قال الذهبي في كتاب الكبائر: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم شهر رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس، وهو من يأخذ المكسة وهي الضريبة غير الشرعية. فمن أفطر في رمضان بلا مرض ولا غرض فهو شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر. قال: بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. فعلى من اقترف هذه المعصية العظيمة أن يتوب إلى الله تعالى ويصوم ويخشى عقاب الله، فإن الإفطار في رمضان دليل على فساد القلب وقبح السريرة والاستهانة بالشرع. وهل عليه القضاء؟ من أهل العلم من قال: لا قضاء عليه، يعني من أفطر في نهار رمضان بغير الجماع هل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء لأنه أفطر بغير عذر؟ من أهل العلم من قال: لا قضاء عليه، بل عليه أن يتوب وأن يحافظ على شرائع الدين ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء. والله تعالى إنما يتقبل الصيام في غير الشهر من المعذور كالمسافر والمريض، وأما المتعمد فلا، إنما يقبل الله تعالى الصيام في غير الشهر من المعذور كالمسافر والمريض، يعني إذا صام. وأما المتعمد للفطر فإن الله تبارك وتعالى قد اخترق سياج حرمة ما فرض من الصيام من هذا المفطر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاختيارات: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، يعني عند قضائها، فإذا صلى قضاء فعند شيخ الإسلام أن هذه الصلاة لا تصح إذا كان قد ترك الصلاة عمدا، وأما إذا ترك لنسيان أو لغير ذلك فإنه يقضي ما فاته من الصلوات. هذا القول مروي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه. ومن العلماء من قال: عليه القضاء، أي على من أفطر في نهار رمضان بغير الجماع متعمدا بغير عذر. قالوا: عليه القضاء، لأن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى. فهذه نظرة مقابلة للتي ذهب إليها الفريق الأول. وهذا قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم النقعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان رحمهم الله تعالى. مر معنا عد المفطرات، منها ما أثني عليه ومنها ما اختلف فيه. وقد نزل القرآن بذكر مفطرات، فقال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دلت هذه الآية الكريمة على أن نواقض الصيام الحسية المادية الجسدية ثلاثة أمور: الأول الأكل قل أو كثر، وهو يطلق لغة على تناول الغذاء عن طريق الفم، ومثله الغذاء الذي يكون دواء مأكولا فهو يدخل في عموم الأكل، الدواء المأكول يدخل في عموم الأكل، لأن التغذية أحيانا تكون عن طريق الأنف بما يسمى بأنبوب رين، فيجعل الطعام على نحو سائل ثم يحقن حتى يصل إلى المعدة. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. الأكل قل أو كثر، وهو يطلق لغة على تناول الغذاء عن طريق الفم، ومثل الغذاء الدواء المأكول فهو يدخل في عموم الأكل. الثاني الشرب قل أو كثر، وهو يطلق لغة على تناول أي شراب ماء كان أو غيره عن طريق الفم. الثالث مباشرة النساء بالجماع، ودل على أن المراد بالمباشرة الجماع بقول الله تبارك وتعالى في الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل المباشرة ها هنا هي الجماع أم هي المباشرة المأذون بها؟ مباشرة النساء بالجماع دل على أن المراد بالمباشرة الجماع في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الولد الذي كتب الله لكم، ولا يكون ابتغاء الولد بمجرد وضع البشرة على البشرة وهي المباشرة، وإنما يكون بالجماع. وإذا كان الجماع منافيا للصوم بالنسبة إلى الرجل فهو كذلك بالنسبة إلى المرأة، لأن أحكام الصيام والمفطرات تشمل الذكور والإناث. ودلت الآية على أن الإمساك في الصوم عن المفطرات يبدأ عند الخط الفاصل بين الليل والنهار، وقد بين القرآن ذلك بالدلالة عليه بالخيط، على أنه فاصل دقيق بمثابة الخيط، ثم ينتهي عند أول جزء من أجزاء الليل لقول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد أن ينتهي كل النهار ويكون انتهاؤه بغروب قرص الشمس كله، وعندئذ يدخل أول جزء من الليل. فلننظر في الحديث الذي يتعلق بالجماع في نهار رمضان، ولننظر في بعض رواياته وما فيها من الزيادات التي يترتب عليها بعض الأحكام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمرة، قال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال اذهب فأطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا. وفي لفظ للدارقطني وقال هلكت وأهلكت، ففيه زيادة وأهلكت. وقد مال ابن حجر إلى أن هذه الزيادة باطلة، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي. في رواية عند الدارقطني قال تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. وفيها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمر وهو الفرق الذي مر ذكره، فأتي 15 صاعا، فقال أطعمه 60 مسكينا. عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال وفي ألفاظه بعض اختلاف. وعنده من حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. وقد ورد هذا الحديث بروايات متعددة وبألفاظ مختلفة، إلا أن المعاني متشابهة أو متقاربة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حرر رقبة، قال ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبته يعني بكفه، يعني لا يملك سوى رقبته. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال الحافظ في الفتح قوله إذ جاء رجل لم أقف على تسميته، إلا أن عبد الغني في المبهمات وتبعه ابن بشكوان جزم بأنه سليمان أو سلمة ابن صخر البياضي. لعرق هو المكتل، وهو الزبيل والزنبيل المنسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق. والعرق أيضا السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن تجعل زبيلا، ومنه قيل للزبيل المنسوج من العرق عرق، وواحد العرق عرقة، وهي الضفيرة من الخوص. في الصحاح المكتل يشبه الزنبيل، يسع 15 صاعا. قال ابن حجر الظاهر أنه لا حصر في ذلك، فما بين لابتيها أي ما بين حرتي المدينة، اللابة هي الحرة، والحرة الأرض التي فيها حجارة سود، يقال عنها لابة ولوبة ونوبة. خذ هذا فتصدق به. قال ابن حجر في الفتح كذا للأكثر، ومنهم من ذكره بمعناه، وزاد ابن إسحاق فتصدق به عن نفسك، ويؤيده رواية منصور بلفظ أطعم هذا عنه، وأورد روايات أخرى تؤيد ذلك. وجاء في رواية لابن ماجه وأبي داود وصم يوما مكانه. قال الحافظ في الفتح وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري. وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وصم يوما مكانه، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها. ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب. وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. هذا الحديث برواياته يستفاد منه مع مفاهيم من نصوص أخرى أن الجماع في الصيام مفسد له إذا كان عن عمد ولم يكن الفاعل ناسيا أنه صائم. فظاهر حال الرجل الذي دارت حوله روايات الحديث رضي الله عنه أنه كان عامدا غير ناس، لذلك قال هلكت يا رسول الله، ولو كان ناسيا لما قال ذلك، ويعلم أن الناسية غير مؤاخذ. ويستفاد منه أن على الرجل الذي يفسد صيام يوم من رمضان بالجماع أن عليه كفارة، وهي أحد أمور 3: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا عن كل مسكين مد من الطعام. يدل ظاهر تدرج الرسول مع الرجل من عتق الرقبة إلى صيام شهرين متتابعين إلى إطعام 60 مسكينا أن الكفارة مرتبة على وقت التدرج النبوي، فمن لم يجد ما يعتق به رقبة أمكن أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع هذا الصيام جاز له أن ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ولو كانت الكفارة على التخيير ابتداء لكان المناسب أن يقول الرسول له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، كما قال جل وعلا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. فهي على التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة دون قيد أن تكون مؤمنة، فمن لم يجد واحدا منها فعليه صيام 3 أيام. وكما قال ربنا جل وعلا في جزاء قتل الصيد بالنسبة إلى المحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وكما قال الله جل وعلا في فدية من حلق رأسه وهو محرم في الحج بسبب المرض أو كان به أذى من رأسه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما كانت فدية المتمتع بالعمرة إلى الحج على التركيب قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولما كانت كفارة من قتل مؤمنا خطأ كفارة على التركيب قال الله جل وعلا بعد الأمر بتحرير رقبة مؤمنة: فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذن فالكفارة إنما تكون على التدرج الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يؤخذ من الحديث أن من جامع ناسيا لم يفسد صومه ولا كفارة عليه، ودليل هذا الحكم ما يلي: القياس على من أكل أو شرب ناسيا، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقوله: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، رواه الدارقطني وصححه، والعلماء لا يسلمون بذلك. الأصل في الدين رفع المؤاخذة عن النسيان الذي لا كسب للإنسان فيه، وهذا من قواعد الإسلام الكبرى. وحين نلزم الناس إذا جامع وهو صائم بالكفارة فإننا نرتب عليه مؤاخذة على عمل رفع الله المؤاخذة عنه بالدليل القطعي، ولا يقاس الناس على المتعمد في الكفارة. واحتمال أن يكون الرجل الذي دارت حوله روايات الحديث رضي الله عنه، احتمال أن يكون ناسيا غير متعمد، احتمال ضعيف جدا لا يطوى على معارضة الظاهر من حاله، ولا يطوى على معارضة دليل القياس على من أكل أو شرب ناسيا. ودليل دخول المجامع الناس في عموم قاعدة رفع المؤاخذة عن النسيان الذي لا كسب فيه للإنسان. يستفاد من الحديث في رواياته أن من عجز عن عتق رقبة وصيام 2 متتابعين وإطعام 60 مسكينا فله أن يأخذ من الصدقة ليؤدي كفارة الإطعام، كما يدل على أنه إذا كان محتاجا حاجة ماسة بسبب فقره لما كان يملك أو ملك من مال يكفي للكفارة وكان أحوج له من غيره، فإن الكفارة تسقط عنه عندئذ، ويكون إطعام أهله مما ملك بمثابة إطعام مساكين آخرين. ولا يحمل ما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابية على أنه خصوصية له، لأنه لا دليل في روايات الحديث على الخصوصية، فمن كانت حالته مثل حالته رضي الله عنه فينبغي أن يكون حكمه مثل حكمه، ولا يرد الظاهر بإيراد الاحتمالات المخالفة. لم يرد في كل روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يكفر عن زوجته أو أن تكفر الزوجة عن نفسها، مع أن الظاهر أنها كانت صائمة أيضا، لأن دماؤه كان في يوم من أيام رمضان. فالظاهر من عدم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان كفارة بالنسبة إلى زوجته أن الزوجة المجامعة لا كفارة عليه، إن لو كان عليها كفارة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم من البيان العام الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ووجههم به أن يتركوا السؤال عما ترك الرسول بيانه من أمور العبادات والتكاليف الشرعية في الصحيحين وغيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي الصحيحين أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وهذا يدل على أن ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه من تكاليف العبادات فالأصل فيه عدم التكليف، والكفارة هنا عبادة تابعة لعبادة الصوم. وقياس المرأة على الرجل في الإصرار بالجماع قد يضعفه اختلاف حال الذكر عن الأنثى في هذا الأمر. الحديث برواياته إنما ورد في شأن من أفسد صيامه وأفطر بالجماع، ووجوب الكفارة قد ثبت بالنسبة إليه، ولم يرد عن الشارع مثل ذلك بالنسبة إلى من أفطر عامدا بغير الجماع، فمن أفطر عامدا بغير الجماع فعليه القضاء، وأما من أفطر عامدا بالجماع فعليه القضاء والكفارة على الترتيب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.